نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفقنا جميعا وهدانا التي أقوم بفضله ومنه وجوده وكرمه. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات تسأل من خلالها قائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، لدي ولد يسرقني بأشياء بسيطة، هل تساهلي معه فيه تعويد له على السرقة؟ وبماذا تنصحوه وتنصحوني؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول الأخت الفاضلة إن لها ولدا وأنه يسرقها بأشياء تقول بسيطة، وهل تساهلها عنه تعويض له السرقة؟ لا شك طبعا أن هذا يعني قد يحدث من بعض الأطفال، وهو لا شك طبعا كما هو معلوم سلوك غير سوي يحصل من بعض الأطفال، ولا شك أنه مسؤولية الوالدين في هذا إذا ظهر أن أحد أطفالهم يعني عنده مثل هذا السلوك، فينبغي أن يبحثوا عن الأسباب. أنا قد أطيل لحد ما في الإجابة لأنه مهم جدا، وقد يحصل فعلا في بعض البيوت وبعض الأطفال أنه يحصل منه أو يصدر منه هذا السلوك السيء، ولهذا حق الوالدين أن ينظروا في الأسباب ويجتهدوا في تلمس الأسباب التي لماذا يعني جعلت يعني الطفل يقدم على هذه السلوكيات السيئة. كما يقول المختصون قد يكون بسبب الحرمان، إما حرمان الوالدين أو لأن الأسرة فقيرة أحيانا، أو بخل الوالدين أو غير ذلك، فيرغب الطفل في شراء ما يريد مما هو محروم منه. فانظروا هل عندكم هذا السبب. كذلك أيضا قد يكون تقليد لبعض جلسائه وأصدقائه الصغار، إما في السوق أو في الصف أو غير هذه الميادين ممن يختلط بهم، فهم يمارسون ذلك فهو يريد أن يقلدهم. وقد يكون أيضا انتقام، الطفل هذا يريد أن ينتقم من والديه أو من أحدهما لأن أباه أو أمه كانت قاسية أو كانت مهملة أو مشغلة عن رعايته، فيتجه لهذا السلوك انتقاما. وقد يكون أيضا بسبب تهاون الوالدين في التربية والتنشئة وإبعادهم عن فعل السلوكيات المحترمة، ولا سيما أيضا يعني تنمية الشعور الإسلامي والديني، هذا مهم جدا لأنه يزرع في الأطفال المحبة والهيبة والاحترام وتقدير الأشياء. ولهذا غفلة الوالدين عن غرس هذه القيم والأخلاق الطيبة قد يكون سببا في أن ينشأ الطفل متهاونا في مثل هذه السلوكيات. هذه بعض الأسباب التي ذكر، وقد يكون يعني أحيانا ذاتية، لكن مهما كان هذه أظهر الأسباب التي ذكرها المختصون. والعلاج الذي ذكروه أيضا كذلك أيضا منها أولا النصيحة والوعظ الرفيق الذي يتناسب مع سن الطفل، وبيان أن هذا سلوك سيء وأنه يعني نوع جرم، وأيضا يذكر أحيانا بالأشياء التي يفقهها، أن الرسول قال لعن الله السارق، فاللعن صعب، فمثلا إذا ذكر مثل هذا لعله فعلا يكون عنده نوع من الوازع. كذلك ذكروا أيضا أن يعني تقوية الجانب الديني كما قلنا قبل قليل في الأسباب يقابله، أن يعني يحرص في تقوية الجانب الديني، ولا سيما الإيمان بالله ومراقبته والخوف منه، ويعني أثر السلوكيات على الحياة وعلى البركة إلى آخره، وأن الله يعلم السر والجهر وأنه لا يخفى عليه شيء ونحو ذلك. ومنها أيضا غرس خلق الأمانة بالذات، يعني التركيز على الأمانة وجمالها وأهميتها، وأن خلق النبيل وأنها من صفات المسلم الملتزم الذي يحب والديه ويطيع ربه ويحب نبيه ونحو ذلك. كذلك أيضا يعني قد يعني يشجع على السلوك الأمانة، ويشجع يعطى مكافأة إذا صدر منه ما يدل على الأمانة ويدل على يعني في حرصه على مثل هذه السلوكيات الطيبة الإيجابية. وأيضا مهم جدا مراقبته، ينبغي أن يراقب، لكن قد تكون مراقبة غير مباشرة، بحيث أنه سواء في داخل البيت، سواء مع الأصدقاء، سواء في المدرسة، كما قلت مراقبة بطريقة غير مباشرة. أيضا كذلك يعني لا ينبغي أن يكون في البيت تسيب، بمعنى توضع مثلا أموال سائبة تكون مغرية وتكون سهلة التناول، هذا ينبغي أن يلاحظ، يعني تحفظ الأموال وترفع في مكان بحيث لا يصلها الأطفال، وهذا يبدو مهم يعني جد. أيضا كذلك كما قلنا في الأسباب أن هناك حرمانا، لا ينبغي أن تشبع حاجاته قدر الإمكان، يعني حاجاته من المأكل وحلوى ولعب ونحو ذلك، حتى لا يشعر بالنقص والدونية، وخاصة مع أقرانه أو زملائه قدر الاستطاعة. وأيضا حفظ وقته بالأشياء الإيجابية، سواء من قراءة كتاب الله، حفظ كتاب الله، يعني وهكذا الأمر في هذا يطول، لكن لعل ما ذكرته فيه إشارة إلى أمور أخرى، وأعانكم الله. ولا شك أنه سلوك سيء جدا، ولا ينبغي أن ينشأ عليه الطفل. ولو ما أنا أيضا كذلك إذا يعني وجدتم أن كل هذه الأمور يعني أثرها قليل، أن يراجع مختص نفسي، قد يفيد في هذا الموضوع، في يعني يدلكم على أشياء يكون فيها فائدة ومعالجة لهذه السلوكيات السيئة. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة من الأخ قاسم الرويلي من الجوف، يسأل فيها قائلا: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أشتري من أحد المزارعين برسيم، أدفع قيمته كاملة في الأيام هذه أيام الشتاء، ويكون التسليم أيام الصيف، بحيث يكون السعر في الوقت الحالي مثلا 20 ريالا، وعند التسليم يكون السعر 30 ريالا للربطة الواحدة للبرسيم، فهل هذا البيع جائز؟ وإذا كان جائز فهل الفائدة تكون حلال أم بها شيء من الحرام؟ أفيدونا وجهونا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يظهر أن هذه المعاملة لا بأس بها، هذه المعاملة لا بأس بها، بمعنى تشبه شيء من السلم، لكنها بمعنى أنها هي بيع مؤجل، وعادة المؤجل يكون قيمته أكثر من النقد، وهذا يعني أن تقول أنها في الوقت الحالي 20 ريال وعند التسليم 30، لا إشكال في هذا، لأن للوقت قيمته كما يقول العلماء الفقهاء والاقتصاديون، للوقت له قيمته، ولهذا الذي يظهر أنه يعني لا شيء في هذا، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة.